طلع عنك لبس الجنز للمرأة عند زوجها. قلنا أن الجنز من التشبه بالكفار، فلا يستطيع قضية عند الزوجة عند غير زوجها، يمنع منه مطلقا لأنه تشبه بالكفار. يعني ما يمنع عند الأجانب، هو كل ما تلبس عند زوجها هذا واضح، أو عند المحارم أو عند النساء، لكن ما حرم لذاته لأجل ذاته هذا يمنع مطلقا، سواء كان عند الزوج أو لم يكن عند الزوج، المرأة تمتنع منه مطلقا. مثلا مع البنطال العادي اللي هو سميت رينج نحن، هذا المرأة نمنع المرأة تلبسه عند المحارم أو عند النساء، لكن عند الزوج ما نمنعها، لأن هذا ما حرم لذاته، ما حرم إنما حرم لأجل ضيقه ونحوي ذلك. كذلك القصير، كل مرة تلبس قصيرا محرم تلبس المرأة عند محارمها أو عند النساء، لكن عند الزوج ما في إشكال هذا. فالفرق بين ما حرم لذاته وبين ما حرم لسبب آخر كالعورة ونحو ذلك.